عند الأصوليين لا يثاب فعله ولا يعاقب فاعله. أما السنة في الشرع أصلا في لغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة القرآن هي الطريقة الحسنة الواجبة وتكون سنة كما قال الله جل وعلا في كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها منها شيء محرم وليس المراد حكمه الاصطلاحي. ومن سنته وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته صلى الله عليه وسلم هذه المحافظة على صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة ليست سنة اصطلاحية وإنما هي واجب من واجبات الواجب على الأعيان. المراد هنا السنة الاصطلاحية. وإذا قال الاستقبال القبلة فالقبلة يؤجر الإنسان إذا نوى استقبال القبلة الأخذ بأفضل فيؤجر عليه. وإن فضأ بغير استقبال القبلة لا بأس عليه ولا إثم. والسواك السواك تقدم حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه عند الوضوء وعند الصلاة. والمداعة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه فرض واحد كيفما بدأ فلا بأس عليه، لكن الأفضل الأول المضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه. قال بعض العلماء رحمهم الله الحكمة في هذا والله أعلم أن الإنسان قد يأتي إلى الماء ما يدري وضعه فيبدأ ينظر شوف ينظر إذا كان أنه غير صالح للوضوء يستجبه، ثم لاقه فوجده صالح يستنشق ينظر ريحه حسن، فإذا رأى أنه بذوقه واستنشاقه حسن غسل وجهه واستمر. قالوا هذه مقدمة، إلا لو غسل وجهه ثم تمضمض ثم استنشق، أو غسل وجهه ثم استنشق ثم تمضمض، أو استنشق ثم غسل وجهه ثم تمضمض فلا بأس بذلك لأنها بمثابته فرضا واحد. والمبالغة فيهما لغير الصائم، المبالغة في المضمضة حتى يزيل ما في الفم من قطايا طعام أو نحو ذلك أو من فتات السواك أو نحو ذلك يبالغ فيه حتى يتطهر الفم وينظف، وكذلك الاستنشاق ليزيل ما على ما كان داخل جيوب الوسخ من المخاط يزيد إلى زاد، لكن الزيادة أحيانا تكون مستحبة، والزيادة أحيانا يكون يترتب عليها محذور. حينئذ إذا ترتب على هذا المكان مبالغة محذور يقول لا اقصر لأن يكون صائم، وإذا بالغ في الاستنشاق محتمل يدخل الماء إلى حلقة من استنشاقه، ودخول الماء إلى الحلقة مؤقت لأن الحلق والخياشيم منفل ممكن يتغذى الإنسان ويتعشى ويعيش مدة طويلة من رحلة الأنف كما هو مشاهد الآن في بعض المرضى في المستشفى في أنفوه مثلا في الأنف يدخل معه الطعام والشراب، فالحلق فالأنف منفل من المنافذ التي يدخل منها. إذا رتب عليه خوف تصير الصائم فيحلق هذا. المبالغة فيهما لغير الصائم، أما الصائم فلا يستحسن في حقه المبالغة. فالمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة، يعني عند الوجه دلبه تنظيف، وعند غسل يدين الذراعين دلبهما هذا أحسن. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة، يعني للصائم ولغير الصائم، لأنها ما لها أثر على غسل الصائم. وزيادة في ماء الوجه غير الوجه، لو كان الماء قليل يكفي من الذراع لأن الذراع مستوي والماء يمشي معه بسلاسة كعظمة، بخلاف الوجه فالوجه مثلا الجبهة مرتفعة والعينان منخفضة